سيدي مش شابة خيرة خالد على كوافيس وأربعة رجي عزتين ورابح بانوراما الشبناني مش شاب جدول الشيخ كالي حسني صغير وهشام راني صابرة راني صابرة اللي بروبلام اللي بروبلام عفست على قلبي وما قديت شيئا راني صابرة راني صابرة اللي بروبلام اللي بروبلام عفست على قلبي وما قديت شيئا مانيش قابلة مانيش قابلة دير عليا زوجة دير زوجة يا فيا يا فيها هذه تاليها مانيش قابلة مانيش قابلة دير الزوجة دير الزوجة براسها ما على جالها هذه تاليها عيت ساكتة فوت لك العزة فوت لك العزة أنا فطر راكدة وتهداي رايك مأنسة راني ساكتة اللي عيت ساكتة فوت لك العزة فوت لك العزة أنا فطر راكدة وتهداي رايك مأنسة شو الأديان فينا تستشفى